يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق السلام عليكم. الحدود والحواجز لم يصنعها الاستعمار فحسب بين بلداننا، بل ساهمنا نحن معه دون قصد بصناعة هذه الحدود، بل وضعناها في داخل ذواتنا حتى باتت النفس غريبة عن صاحبها. حين نتأمل حال الناس في زوايا الحياة اليومية في البيت والشارع والمدرسة والجامعة وغيرها، أينما ذهبنا نجد الألسنة ناطقة بالتذمر والعيون تعبر عن الكآبة، وهو أحد أهم الأسباب التي تجعلنا نقف وقفة ونتساءل ما الذي يجعلنا للحظات نشعر بضيق النفس أو الخوف من أمر غير اعتيادي أو لا منطقي، وما الذي يجعلنا نفتقد لذة الاستمتاع بأبسط أمور حياتنا، ولماذا هذه الكآبة، وما الذي يمنعنا من التصالح مع أنفسنا ومع هذا الكون من حولنا. حقيقة اليوم سنناقش حلقة خاصة عن النفس البشرية وألف باء النفس مع ضيفي الدكتور عبد الرحمن ذاكر. أهلا وسهلا بك دكتور في حلقة جديدة من برنامج ألف باء الحياة. أهلا بك يا سلام. دكتور اسمح لي في البداية أن أبدأ بالهجوم في هذا الموضوع. حقيقة كل ما استمعت لكثير ممن يتابعون دوراتك ومحاضراتك الدائمة في شتى المواضيع، سواء كانت فن الحياة أو مواضيع سياسية أو مواضيع حياتية مختلفة، دائما البعض طبعا يتذمر وليس الكل، يقول كلما نستمع للدكتور عبد الرحمن بأي موضوع كان يعود ويدور حول موضوع النفس وقراءة النفس، وأنت فعليا لست فقط من المشتغلين بموضوع قراءة النفس، بل أنت طبيب نفسي واستشاري ومن المهتمين، بل وألفت فقه النفس، كتاب فقه النفس، كتاب خاص الذي لم يصدر بعد. نعم. ما سر هذا الاهتمام أو كل هذا الاهتمام بالنفس البشرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. المسألة تبدأ من هناك. من السهل أن ننظر على الناس وأن نقول لهم أن الأمر يبدأ بتحطيم الحدود وبإسقاط النظم والحكومات وكذا، وهذا أولا ليس هو اختصاصي وليس هو مجال معرفتي وليس هو ما أقتنع به. القضية تبدأ من النفس، القضية تبدأ من هذا الخراب الذي حل بالنفس. عندما أتأمل برامج الحوارات والنقاشات والاتجاهات المعاكسة وغيرها، أرى أن المشكلة في النفس. هو لا يريد أن يقتنع بأن ما يقوله الخصم قد يكون صحيحا، هنالك كبر، هنالك مشكلة في النفس. أي عندما خصم بالضبط؟ في الحوارات، في الحوارات التي نراها على الفضائيات أو غيرها. عندما أرى التربية، عندما أرى أن الأب أو الأم لديه من المشكلات في النفس ما يجعلهم غير مؤهلين للتربية، عندما أرى مشكلات في الارتباط بين شريكي حياة مستقبلية، لا يعرف كيف يختار، لا يعرف كيف يقرأ نفسه حتى يقول لشريكة حياته المستقبلية من أنا، أن يضع نفسه على طبق من ذهب، المشكلة في النفس. عندما أرى أزمة الأخلاق في الشارع في قيادة السيارات، المشكلة في النفس. عندما أرى القضية هي كلها في النفس، امتحاننا في النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن دكتور كل هذا جعلك تصطنع مصطلح فقه النفس. نعم. وتدخل في تفصيلاته. نعم. قل للمشاهدين ماذا تعني بفقه النفس؟ فقه النفس يعني كما علمنا العلماء، سواء نعم. علماء اللغة أو علماء الأصول في الاصطلاح، مفردتان، مفردة فقه ومفردة النفس. أما الفقه فهو الفهم. ولكنني أنا أحب دائما، يعني البعض يتساءل لماذا لا تفعل مثل الدكتور الفلاني سيكولوجية النفس، لماذا لا تسميها مثلا علم النفس، لماذا أقول لماذا فقه؟ نعم. حتى يكون لها جرس تأصيلي شرعي، لأنني أرى أن المشكلة لدينا أننا نسينا الدين وجعلنا أسطورة علم النفس هي الأساس. وأنا أقول أسطورة لأن علم النفس بالمنظومة الغربية مليء بالأساطير. علم النفس، كنت أقرأ مقال علمي قبل أيام منشور في أمريكا، يتكلم عن أن علم النفس يعاني كثيرا من قاعدته العلمية، هل هو فعلا علم أم أنه مجموعة من أقوال شخصية وضعت حولها هالة معينة ثم يعني قدمت للناس على أنها علم. على أي حال، أنا أقول أن من يقرأ كتب المتقدمين، من يقرأ كتاب أبي زيد البلخي المتوفى في القرن في بداية القرن الرابع الهجري، الذي يقرأ لابن سينا أو الفارابي أو لابن رشد أو لابن حزم أو لابن الذي يقرأ لمسكوي، الذي يقرأ لابن الجوزي، الذي يقرأ لابن القيم، الذي يقرأ لابن تيمية في أمراض القلوب، هناك من يريد أن يبحث عن فقه النفس يبحث عنه هناك. إذن كلمة فقه هي أولا فهم، هي العلم، وهي المنهج. عندما تأتي دائما من كلمة فقه عند الإنسان، بالذات عند الإنسان المسلم أو العربي على الأقل، يعرف أنها تحمل منهجا. كيف؟ هل هنالك خطة لفهم النفس؟ هل هنالك؟ فهذه كلمة فقه. أما النفس فهي كما خرجت من استقراء لسنوات طويلة، أو أظنها طويلة بما فيه الكفاية، هي ذلك المركب من عنصرين، الجسد والروح. وكما أشبهها، الجسد هو ذلك الهاردوير، والروح هي السوفتوير التي تبث الحياة والعمل والنشاط والعمليات داخل هذا الهاردوير. هما معا يكونان شيء جديد اسمه النفس. وهنا أتوقف قبل أن نبدأ في التفصيل. البعض يقع في فخ في التعريف في النفس البشرية، فأرى بعض المشايخ مثلا أو العلماء يقولون أن الإنسان هو عبارة عن جسد وروح وعقل. وأنا هنا أتوقف كثيرا، لأن العقل هو عملية، لعلك تذكرني في الحلقة الماضية. صحيح. الجسد والروح مادتان مركب، هو عنصر، هو شيء. الجسد ملموس أمامنا، والروح هي أمر من الله سبحانه وتعالى نرى أثرها. ولكن أما العقل لم يذكر في القرآن مثلا على أنه مادة. نعم، هو قد يصطلح فيما بعد على اسمه، كما يسمون العلماء اسمه جنس، لكن لن ترى في القرآن مثلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له عقل. لا، دائما يأتي بآلة العمل، بآلة الفعل، من بعد ما عقلوه، أفلا تعقلون، أفلا يعقلون. فأنا أرى أن قضية أن الإنسان مكون من جسد وروح وعقل، هذه أرى أن فيها مجانبة للصواب. أرى أن الجسد والروح عندما يختلطان، عندما يخرج مركب جديد اسمه النفس، هذه النفس لها أطوار مختلفة: إحساس، تفكير، عقل، وتهبط وترتفع وترتقي وتدنو وهكذا. الأمر الآخر أنني أريد أن يكون واضحا عند الناس أننا عندما نقول الجسد فنعني كل ما له علاقة بهذا الجسد، مرئي أو غير مرئي. فالدماغ من الجسد، القلب، هذه المضخة من الجسد، الكبد من الجسد، الطحال من الجسد، خلايا الدم من الجسد، هذا كله جسد. أما الروح فلا أريد أيضا أن يقع البعض في فخ، وهذا أنا في رأيي أحد ما جعلنا نتخلف عن ركب العلم، أننا اختزلنا الروح في النسك. نعم. فصارت كلمة الروح دائما تعني، دائما أقولها في الدورات، أول ما تأتي كلمة روح تعني الصورة النمطية لدينا شخص يعمل هكذا في مكان مظلم ويدعو الله. هذا خطأ. الروح هي كل ما عدا الجسد، هي طريقة التفكير، هي القائد، هي الباعث، هي الدافع. نقول مادة ترويحية من الروح. إذن هل إن الإنسان يمكن بالفعل أن يشعر بالسعادة أو يروح عن نفسه دون بأمر غير العبادة، بأمر غير النسك؟ نعم. لأنها كلها عبادة. العبادة هو كل، لكن بأمر غير من إحدى مخلفات هذا للأسف هذا الفصل، أن ترى شخصا مثلا في الجامعة فتقولين له ماذا تفعل الآن، ما الذي تغذيه؟ يقول أنا أغذي العقل. وماذا عن الروح؟ يقول لا، الروح هذه في المسجد. فإذا دخل المسجد ظن هو في باطنه أنا الآن جئت إلى خطبة جمعة أغذي الروح ولا عقل هنا. نعم. ففصل بين العقل والروح، وكأن المسجد لا يغذي عقل. نعم. وكأن المسجد هو فقط تغذية عاطفية بسيطة، وهنا أصبحت هنالك ما أسميه بعلمانية المتدينين، أصبح يفصل الروح عن العقل. أما الروح كما أراها فجلستنا الآن تغذي الروح، مشاهدة الجمهور لنا تغذي الروح، مشاهدة فيلم سينمائي تغذي الروح. الآن تغذية، هل هي إيجابية أم سلبية؟ هي قضية أخرى. نعم. استماع إلى مادة معينة، موسيقى، غناء، قرآن، كذا، هذه كلها تغذي الروح. القضية هي الحديث روح القلوب. نعم. هل روح القلوب كان يعنى بها في الحديث الذي وردت فيه نسك؟ أبدا، بل بالعكس، كان حنظلة يشتكي من النفاق، لأنه يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمام الجنة، فإذا خرج يقول عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وقايسنا الضيعات، وهي أمور مباحة. دكتور، هناك الكثير من الناس الذين يتشبثون بآية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وبالتالي يمنعون أنفسهم من العيش أو بالأحرى يمنعون أنفسهم من العيش من أي مكونات بأي مكونات السعادة يعني في الدنيا أو الترويح عن أنفسهم. كيف يعني تبدأ عليهم لكي يوازنوا بين الأمرين؟ الفهم المغلوط، الفهم المغلوط موجود حتى لو يعني أين هؤلاء من طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني أنزلنا عليك القرآن لتسعد. أين هؤلاء من ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي أن الأصل أن تكون المعيشة رحبة وليس ضنكا. أين هؤلاء من ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ أين هؤلاء من موقف حصل مع ابن حجر، الحافظ ابن حجر العسقلاني، رآه يهودي وعليه عباءة وبردة في حلة يعني فيها من بهاء الدنيا، فقال له أين حديث نبيكم أو صاحبكم؟ قال وما ذاك؟ قال يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وكيف يعني كيف هي سجن المؤمن وأنت ترتدي ما ترتديه؟ قال إنما أعده الله لي في الآخرة لما أنا فيه يكون هذا الذي أنا فيه سجن، ولكن ما أعده هناك شيء كبير، فأنا مهما اغتنيت هنا أنا في سجن بالنسبة لما أعده. هذا الفهم، وهذا من؟ هذا الحافظ بن حجر العسقلاني، أحد أعمدة الحديث والتحديث في التاريخ الإسلامي، وهو الذي شرح يعني صحيح البخاري. طيب دكتور، نعود لموضوع النفس. أنت دائما أيضا تتحدث عن مصطلح النفس والسرداب، وأن النفس يمكن أن تضع الحواجز، نحن يمكن أن نضع الحواجز في ذواتنا، في داخل ذواتنا، بالتالي يمكن أن نشعر بالغربة. هناك مصطلح غربة النفس، كيف يكون ذلك؟ طيب، هذا الموضوع طرقته كثيرا ولن أمل من طرقه إلى أن يصل إلى يعني أحيانا أقول لزوجتي بودي أن يكون لدي بوقا أو بوق يعني أصعد به إلى السماء فأسمع الناس كلهم هذه القصة، النفس والسرداب. طبعا من أين أتت الفكرة قبل أن أشرع في فهم في شرح النفس والسرداب؟ من هذه الملاحظات التي بدأنا بها، ملاحظات الشارع، الحياة اليومية، العيادة النفسية، الحياة الجامعية، المشاهدات، التلفاز، الإعلام. هنالك مشكلة بين الناس وأنفسهم. قبل أن نشرح، البعض قد يعرف هذا المعنى عند جمهور العراق معروف، ولكن عند غيرهم قد لا يكون معروفا. السرداب هو ذلك المكان القبو الذي اعتاد الناس أن يخزنوا فيه أمتعتهم أو مؤنهم أو ما لديهم في البيوت، وهو عادة مكان مخبأ لا يطلع عليه أحد بسهولة. القصة تبدأ كالتالي. أنا أقول تخيلي نفسك في قصر كبير، وهنالك كم من الناس قد دخلوا إليك ويدخلون بشكل يومي بأعداد هائلة، وأنت منشغلة بهم، تعدين لهم الطعام وتزينين البيت، ويهمك جدا أن يرضوا عنك وأن يمتدحونك وأن لا يقولوا إلا كل خير، وأن بين قوسين وأن يسمعوك دائما الكلام الحسن الإيجابي. خلال هذا الذي يحصل كالتالي، أنا أخذها بترتيب زمني، أقول مثلا لو تفضلت يعني لدي في البيت، فآتي أنا مباشرة أقول لمريم، مريم تعالي يعني سلمي على خالة إسراء، فتأتي مريم، وتكون مريم ربما لا هي في يعني في مزاج السلام، ولا تريد يعني بين قوسين لا هي تطيقني في تلك المرحلة ولا تطيقك أنت، ومع ذلك أقول لها سلمي، اقرأي سورة الفاتحة، تعالي يا هاجر سلمي على خالة إسراء، غني لها أغنية. الذي يحصل من هذه اللحظات الأولى في حياة الطفل أنني أعودهم أنه أن يكون جل الاهتمام رأي الآخرين، وأن يظهر السعادة للآخرين. الآن ما الذي يحصل؟ بدأت المراحل الأولى لحبس النفس وإظهار قناع آخر، الآخرون ينبغي أن يقبلوني، الآخرون ينبغي أن يمدحوا وأن يثنوا علي. يكبرون قليلا فنستعد للخروج، فإذا بمريم قد ارتدت رداء لا يعجبني، فأقيم الدنيا ولا أقعدها، ادخلي وغيري هذا الثوب، بدلي، لأنك بين قوسين ستحرجين أمام الناس. أكبر لديها الآخر والنفس لا أهمية لها، فتكبر في نفسها أن المهم أن يقبلني الآخر، المهم أن يرضى عني الآخر. يكبرون قليلا فتأتي مرحلة الروضة والحضانة والروضة، فنبحث أين ذهب الآخرون بأبنائهم حتى نضع أبنائنا، في أي مدرسة، في أي حي، هل هي راقية أو غير راقية إلى آخره. البلوغ، نستغرب ما بال البنت أو ما بال الابن في هذه المرحلة يريد أن يقلد أصحابه في كل شيء. نحن الذين عودناهم على هذا، يكبرون قليلا. الثانوية العامة، تأتيني حالات في الصف الحادي عشر وهم يعانون من اكتئاب ومن كوابيس من امتحانات الثانوية العامة. لماذا؟ ابنة خالتي حصلت على كذا، فماذا عني؟ ندخل الجامعة، اختيار التخصص معظمها من أجل الناس، والدي، والدتي، العشيرة، العائلة، القبيلة، كذا، حتى يقال أبو الدكتورة، حتى يقال أبو المهندس إلى آخره. نأتي إلى المثال الأبرز، الزواج. أنا أريد أن يحتفي الناس بي عندما أدخل ومعي عريس طويل، أنا أريد أن يراني الناس مع زوجة يعني مظهرها حضاري أو مدني إلى آخره. وهؤلاء هم الذين سيتزوجون بطريقة تقليدية، العرس حدثي ولا حرج بكل ما فيه من مظاهر كلها لإرضاء الناس، وهؤلاء هم الذين سيربون أبنائهم بنفس الطريقة التي بدأنا بها. في خلال كل هذا ما الذي يحصل؟ هنالك كائن اسمه النفس نسيناه تماما. دكتور، هل يمكن لكل هذه المظاهر الاجتماعية أن تجعل الناس تصل إلى درجة من التدهور الفعلي؟ هذا لا أقول هل يمكن، هذا ما هو حاصل. اليوم كنت أنا في دورة تدريبية وكنا نتحدث عن قضية أهمية تفريغ ما لدينا عندما يكون خلاف مع الناس. لو تجدين كم يعني البكاء وكم الصعوبة، لماذا؟ لأن النفس لم تعد هي المهمة. خلال هذه الدورة الزمنية النفس تكون في السرداب، لا نعرف عنها شيئا. وهذا الكائن الذي في السرداب، يعني لو وسعنا مخيلتنا وتخيلنا هذا الكائن كائنا بحق، هو نفس بشرية، هو إنسان، ما الذي سيحصل؟ سيعطش، سيجوع، ربما يريد أن يقضي حاجته. بعد فترة من الزمن سأبدأ أنا بشم رائحة غير لطيفة، لأن هنالك كائن بين قوسين متعفن في الداخل ويدعوني بين الحين والآخر، فيطرق الباب، افتح لي يا عبد الرحمن، افتح لي، أين أنت؟ لماذا يهمك أن يرضى عنك الناس ولا يهمك أنا؟ وأنا أدوس عليه والبعض ينبهني، كأن هناك صوتا قادما من السرداب لديك. طبعا هذا الصوت قد يكون ماذا؟ دمعة في عيني لمحها شخص، قد يكون صداع، قد يكون قولون عصبي، قد يكون بدايات ذبحة صدرية، قد يكون أشياء كثيرة تنبهني أنت متعب، ضغط نفسي، صعوبة في الحركة. وأدوس على النفس وأصر على أن إذا سألني أحد أقول له لا هذا يعني شيء من الهواء فقط، يعني شيء من الحساسية، وأنكر أن هنالك دمعة من ذلك الشخص الذي في هذه النفس التي في السرداب. بعد فترة من الزمن مع هذا النسيان ومع هذا التراكم قد تصل النفس إلى مرحلة عندما أتعمد أن لا أصغي لها قد تكسر الباب، وإذا كسرت الباب أخشى أن يكون هذا مرحلة متأخرة، لأنها قد تكون محاولة انتحار، قد تكون سكيزوفرينيا، قد تكون أشياء كثيرة. طيب ما هو الحل؟ طيب دكتور، قبل أن تبدأ بالحل، أنت قلت أن موضوع النفس والسرداب أو الإغلاق على النفس والسرداب يرتبط كثيرا بالاهتمام بالآخر. نعم. طيب الإنسان سمي إنسان من الأنس ومن الطبيعة، الله سبحانه وتعالى خلقنا بطبيعة تأنس بالغير. صحيح. وتأنس برأي الغير. صحيح. فبالتالي كيف يمكن للإنسان أن يوازن هذا؟ سنأتي يعني هذا في الحل سنأتي عليه، لكن طالما أنك ذكرت الموضوع، فرق بين أن أأنس بالآخر وأن أغتم به، فرق كبير بين أن يكون الآخر هو مصدر للمتعة ومصدر للهم. وأنا دائما أشبه هذا التشبيه، أنا الآن أجلس على هذا الكرسي وأنت تجلسين على ذات الكرسي أو كرسي شبيه، الظهر واليدان هؤلاء هم الآخرون بالنسبة لنا. فإذا أزيلوا ما الذي سيحصل؟ ربما نقف. لا، سأتمكن من أن أجلس ولكن بصعوبة. نعم. أنا أود أن أرتاح قليلا، أود أن أستريح، أود أن أضع يدي على ما يريحني، ولكن الخطر أن يتحول الآخرون إلى المقعد. نعم. فإذا أزيلوا أو ذهبوا أو خاصموني لأي سبب سقط. وقع. نعم. إذن ينبغي علي أن يتحول. نعم، الإنسان يأنس ويؤنس، ولكن لا ينبغي أبدا أن يتعلق الإنسان بالآخر، لا ينبغي أن يضع مفاتيح سعادته بيد الآخرين، لأنهم قد يتركوه في أي لحظة. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، زر غبا تزدد حبا. لا ينبغي أبدا أن يكون الآخر هو رقم واحد في حياتي، هو الرقم الصعب في المعادلة أبدا. وهذه إحدى أهم الأشياء التي تجعلني أكره مادة الغناء العربي إلا ما ندر. معظمها أنت لا قبلك ولا بعدك، أنت الأول والآخر، أنت حياتي من غيرك عذاب، قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع. أورثنا أجيالنا كم من الهم والنكد والتعلق المرضي بالآخر، وبالتالي لا أعجب عندما يموت مغني أن تنتحر خلفه يعني أظن 12 أو 13 أو فتاة، أو حتى أو يمكن صدمة الإنسان من أن يتركه شخص ما كان يحبه. نعم في يوم. نعم. أو التعلق المرضي أحيانا من الأمهات بأبنائهم، فإذا خدش. نعم. لا أقول مات، فإذا خدش ربما انهارت. نعم. نقابل هذا مثلا بأم نضال خنساء فلسطين رحمها الله، التي عندما يعني عندما أجر معها مقابلة في قناة الرأي، كان ابن لها قد ذهب في عملية استشهادية ثم يعني أسر ثم أعيد، فتقول لها المذيعة كيف، تقول عفوا تقول له كيف ودعتك أمك، فقال يعني كانت تبكي. ففي تلك اللحظة جاءت هي أيضا فأمسكت بذراعه، فقالت لها المذيعة التي في نظري مذيعة لا تفهم الإنسانية كما ينبغي، قالت لها طبعا باللهجة يعني المحلية، قالت لها أو تبكين مثلنا يا خالة، فقالت وأنا دائما أحب أن أقولها بلهجتها، فقالت ول ما هو ظناي بس ما هو مش أغلى من ربنا، لخصت كل ما نقول. هذا هو يعني هو فلدة كبدي، ولكن المعادلة عندي واضحة، الله أولا، الله أولا ثم أنا ثم الآخرين. لا يعقل أن يكون هو الأول في حياتي وإلا خسرت. الخنساء الأولى 4 في يوم واحد، الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. سيقول بعض هذه أمثلة نادرة، أقول لدي من القصص يعني أم نضال قد تكون يعني مثال بارز، لكن لدي في حياتي أمثلة على أناس يحيون مع أبنائهم وبناتهم بسعادة غامرة. الحب موجود، العاطفة موجودة، ولكن الأولويات مرسومة أيضا. المشكلة في نظري أننا من الصغر، لذلك أنا بدأت القضية من الصغر، أننا من الصغر نعملق الآخر، فيكون الآخر إلا من رحم الله شريكا لله في حياتنا، ويكون هو الذي يسيطر. أنا أقول دائما وبالذات للفتيات البالغات عندما يعني أحاضر في مدرسة أو كذا، أقول أنا أعرف كيف أستطيع أن أجعل أي واحدة في كنا تبكي. فكيف؟ أقول ببساطة أخبر صديقاتها أن يتفقن اليوم على أن لا يسلمن عليها فقط، وهذا جدير. نعم. وفعلا يقولون نعم هذا ما يحصل. نعم. لأنني وبالمناسبة هذا موجود عند الجميع لكن بنسب متفاوتة. إذن القضية هي أن الآخر هي نفسي، إن لم أشغلها بشيء، إن لم أملأها بشيء، إن لم أملأها بالله ستملأ بشيء آخر تلقائيا. لكن عندما يكون الله هو الأول لن يأخذ الآخر إلا حجمه الذي يستحقه فقط. طيب دكتور، نعود لموضوع الحل. تحدثنا عن موضوع أن النفس تصل إلى مرحلة من التدهور، والآن لربما يصل الإنسان لمرحلة من الصدمة مع نفسه. نعم. نبدأ بالحلول. أولا يعني نتكلم عن أعراض، كيف يعرف الإنسان أنه بدأ بالشعور بالغربة عن النفس. أولا، إذا بدأت الخوف من الخلوة بنفسي فهنالك عرض من أعراض الغربة. إذا كنت حريصا على الضوضاء فهذا عرض من أعراض الهروب من النفس. إذا كنت حريص على أن أكون دائما بين واتساب، SMS، فيسبوك، تويتر، آيباد، تكنولوجي، تلفزيون، شوبينج مول، مجمع، وناس، لأنني لا أريد أن أجلس بمفردي قليلا، هذا دليل على أن هذه النفس التي تحاول أن تكلمني أنا أريد أن أبتعد عنها وأهرب بأي طريقة كانت. بل حتى أحيانا إذا جلست مع نفسك وبكيت من غير سبب هو عرض أعتقد من الأعراض. أحد الأعراض ليس عندما أجلس مع نفسي، عندما يأتيني، هذا ما أقوله أحيانا. نعم. عندما يأتيني شعور بأنني أود أن أخرج إلى الفناء فأبكي وأصرخ دون سبب ظاهر، فهذا معناه أن نفسي تقول أين أنت. من الأعراض عندما أتهرب من أناس يذكرونني بإخفاقي، هذا أيضا دليل على غربتي عن نفسي. من الأعراض عندما أنتقم لذاتي دون أن يحصل أي شيء من المقابل. يعني مثلا في حوار معين أنت تحدثينني بأمر بسيط جدا، فجأة يرتفع صوتي وأبدأ بنوع من الانتقامية في كلامي والدفاعية. أنا هذا دليل أيضا على أن هنالك مشكلة بيني وبين. الأعراض كثيرة، ولكن المهم أن الإنسان ينبغي أن يعلم أنه إذا ما بدأت النفس بطرق الباب فاحمد الله على أنها أسمعتك هذا الصوت، لأنها قد تكون متأخرة وتكسر الباب في يوم من الأيام. السؤال. طيب دكتور عفوا، قبل أن نتحدث أو ندخل في موضوع الحلول نتحدث عنه بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ومن ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. إنسان هو رمضان الليلان والضاح وتجملت بقدومه الأرواح. السلام عليكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم من جديد. دكتور عبد الرحمن، وصلنا للموضوع الحلول مع النفس البشرية التي تغلق على نفسها في السرداب. قبل أن أبدأ بعرض الحلول أود أن أكسر حاجزا نفسيا موجودا عند البعض، لأنهم سيبدأون مباشرة بتعليق المشكلات على شماعة أن هذا كلام خيالي وأننا معتادون على هذا وأنك تطلب منا أمرا صعبا. أقول أنا كنت أحد هؤلاء في يوم من الأيام، أنا كنت أحد هؤلاء الذين يهتمون جدا برأي الناس، وكنت وصلت إلى مرحلة في السنة الأولى وبداية السنة الثانية في الجامعة أنني كنت ربما عدت إلى البيت وبكيت من لماذا لم يقل لي فلان شكرا، لماذا فلان يسمعني هذه الكلمات وهو يعلم أنني لم أقصدها. حتى بدأت مرة أخرى أعيد النظر في ما الذي تفعله يا عبد الرحمن، أين الله إذن، أين الدروس والمساجد والحلقات العلمية، أين هذا كله؟ إذا كان هؤلاء قد سيطروا واستوطنوا دماغك إلى هذه الدرجة، إذن أين معية الله وأين الأنس بالله وأين؟ فالحقيقة من هنا أبدأ بأن أول ما ينبغي أن نفعله كما أقول هو أولا فتح الباب. نعود إلى القصر، فتح الباب، فتح باب الصالون وإخراج الجميع خارج القصر. هذا أمر يستصعبه الناس. هل يعني كلامك هذا أنك تدعونا إلى طرد الناس من حياتنا؟ أقول نعم لأول وهلة. كيف يمكن طرد كيف؟ الناس بقانون الإزاحة. عندما أعمل على توثيق الصلة مع الله سبحانه وتعالى تلقائيا هؤلاء سيطردون. البعض سيقول ولكن أليس في هذا انتهاكا يعني لقدر الآخرين، انتقاصا؟ أقول لا. عندما أقول أفتح الباب وأخرج الناس وكأنني أقول لهم أعطوني 5 دقائق فقط، أود أن أستجمع نفسي حتى إذا ما فتحت الباب بعد قليل ودخلتم رأيتموني على حقيقتي، رأيتموني دون ضحكة مصطنعة، دون. وهذا ربما سنتحدث عنه عندما نتحدث عن تقدير النفس والتخلية أو التفريغ. إذن أول ما ينبغي أن يكون واضحا للناس أنني ينبغي أن أفتح الباب وأن أطلب من الجميع أن يخرجوا ولو لبرهة. كيف نفعل هذا؟ أولا أن أخصص لنفسي في اليوم ما لا يقل عن نصف ساعة في البداية، ما لا يقل عن نصف ساعة. لماذا أقول في البداية؟ لأنني بعد التدريب ربما أصل إلى مرحلة أنني لا أحتاج حتى لدقيقة، قد أمارس ما يسميه سيد قطب العزلة الشعورية وأنا بين الناس. إذن هذا ما كنت أود أن أسأله، هل تدعو الناس للعزلة؟ لا، من الممكن أن تؤدي هذه العزلة للمرض أحيانا، عزلة مرضية. العزلة المرضية هي المبنية على شيء من الإجبار وليس الاختيار. العزلة الشعورية هي التي أمارسها وأعتزلكم وما تعبدون، فلما اعتزلهم وما يعبدون وإذا اعتزلتموهم. هذه عزلة مطلوبة، أنا أفعلها بإرادتي وأنا أعتزل مع الله، أنا أخذ شحنة كما أسميها دائما كصاحب السيارة. ينبغي عليه بين الحين والآخر أن يتوقف عند محطة الوقود ليتزود. هل يعني أنه سيجلس هناك؟ هل يعني أنه سيعتزل الشارع؟ لا، هو سينزل إلى الشارع، ولكن الغرض من هذا الوقود هو أن يستطيع أن يمارس هذه الحياة، أن يعيش في هذه الحياة، أن يبقى سائرا في هذه الحياة. إذن أولا ما أنصح به نصف ساعة من اليوم، وأنا أنصح بأن تكون في زحمة الحياة. بمعنى البعض سيقول طيب ممكن أن أخذ نصف الساعة هذه بعد أن ينام الأبناء، بعد أن أنتهي من مثلا واجباتي تجاه الزوج أو الزوجة. أقول لا، الامتحان هو أن أخذ النصف ساعة في وجودهم، لأنني أريد أن أوصل لهم فكرة أن هذا حق نفسي، أنا أريد أن أعطي نفسي حقها في وجودكم حتى تتعلموا أنتم هذا أيضا، وحتى تعلموا أن هنالك حدود. فإذا مرة أخرى، أول ما ينبغي أن نفعله هو إخراج الناس من الصالون باختصار. مسألة صعبة. المسألة الثانية صعبة أيضا، وهي أن أتوجه إلى السرداب وأن أقرر أن أفتح الباب. وهذه من أصعب الأشياء، من الناس يخافون مواجهة النفس. الناس لديهم من السهولة بمكان أن يدخلوا في حالة من الانفصام الذهني، ما يسمى بالسكيزوفرينيا، بدل أن يواجهوا أنفسهم. كثير من الحالات التي تأتيني يدعي أنه المهدي المنتظر، أو تدعي أنها مريم العذراء، أو يدعي أنه يسوع المسيح، أو يريد الهروب من الواقع، يريد الهروب من إخفاق في دراسة، أو أنه أحب فلانة ولم يتمكن من الزواج بها مثلا، آخرها منذ يومين. طبق الأصل نفس الحالة. لم الأخت، يعني أخت الشخص، تقول يعاني من كذا، وقبل أن تكمل قلت لها أخفق قريبا في مسألة؟ قالت نعم أخفق في دراسته. قلت له هذه المشكلة، لا يريد أن يواجه. فيؤلف ما يسمونه يعني بالدراسات النفسية self story، قصة عن النفس. فأبدأ أزين أنني كذا، وأن المخابرات الأمريكية تطاردني، وأن الأقمار الصناعية تراقبني، وأن فهذه صعبة، أن أتجه إلى الباب وأفتح، لأنني سأشتم روائح كريهة. أنا الذي وضعت نفسي هنا، أنا الذي نسيتها طول هذه الفترة، ولم أغسلها، ولم أتحقق منها، ولم ألبسها لباسا. فتح الباب هو ما نسميه بقراءة النفس. وقراءة النفس أنا وضعت لها تقريبا يعني فصول كاملة في مادة فقه النفس التي لم تصدر بعد. هي عبارة عن أسئلة تأخذ الإنسان منذ ولادته وحتى اللحظة التي يعيشها الآن. وقسمتها فصولا زمنية، من الولادة وحتى السادسة، ثم من الدراسة، من بدء الدراسة وحتى البلوغ، وهنالك فصل خاص في البلوغ، ثم بعد البلوغ وحتى الثانوية العامة، ثم الجامعة، ثم العمل أو المهنة، ثم الارتباط واختيار شريك الحياة، ثم السنة الأولى في الزواج، ثم التربية، ثم حتى وضعت فصلا خاصا بالانفصال أو الطلاق. بعد أن أفتح النفس أقرأها، أقرأ من أنا، ماذا أعرف عن نفسي. كثير من الناس يتصلون بي ويقولون صراحة يا دكتور كرهناك ونحن نقرأ أنفسنا. أقول نعم، لأنني أريتكم ما لم يعني ما كنتم تهربون منه. سيقول البعض طيب لماذا أقلب هذه الصفحات وأنا أريد أن أهرب منها؟ أقول لأنكم طالما أنتم في حالة هرب فأنتم ضعفاء. هل رأيتم شخصا يوما من الأيام يهرب من أسد ويكون في حالة قوة ويكون في حالة وعي؟ سيكون دائما في حالة قلقة. أنا أريدكم أن تهدأوا وأن تقلبوا وأن تكونوا أطباء أنفسكم بعد الله سبحانه وتعالى. هذه قراءة النفس. البعض ما الذي يحصل معه؟ بمجرد أن يفتح ويقرأ نفسه ويرى ما فيها من عيوب، يبدأ بجلد النفس، فينزل على نفسه بالصوت: أنت غير صالحة، أنت سيئة، أنت لن يقبلك الله، أنت في جهنم، أنت كذا. أقولها لهؤلاء: هونوا على أنفسكم، هذه صنيعتكم، هذا ما أنتم فعلتموه. وليس أحيانا، عفوا دكتور، ليست بالضرورة أن تكون صنيعة الشخص نفسه، أيضا صنيعة الظروف الموجودة حوله. لا أقبل هذا العذر أبدا. قلنا بالأمس أن الظروف تعطيني مركبات معينة، عناصر أنا فيما بعد أتعامل معها. أما أن أتخيل أن الظرف هو الذي حبسني بالسرداب، أي ظرف يحبس الإنسان في سرداب؟ أي سرداب ممكن أن يحبس فيه شخص كان في التقيت بشخص في 17 من العمر، أسلم منذ سنتين، شاب أمريكي، يعني أسلم وهو في 15 في مدينة تشارلستون في ساوث كارولينا، حيث الشباب لا هم لهم إلا البيرة والبودي بيلدينج وتقوية الجسم، ولا هم سوى هذا. شاب كهذا في هذا الظرف، أين السرداب الذي حبس فيه؟ كيف تعرف على الله في سن 5؟ طبعا أنا أتساءل استفهام تقرير، لأنني سألته عن القصة. أنا أقول نعم قد يكون هنالك معوقات، ولكن على العكس بالمناسبة هنالك بعض الظروف التي تحاول أن تحبس الإنسان في سرداب ولكنه يتمرد عليها وينطلق خارج هذه المحاولات وخارج هذه المعوقات ويصدر لنا أديبا نابغا ويصدر لنا مفكرا ويصدر لنا عالما. إذن الظرف بالعكس الظرف قد يقوي الإنسان. عفوا دكتور ذكرت في موضوع أن الروح وعلاقتها بالخالق قبل أن نكمل موضوعنا. أحيانا قد يتساءل البعض أن الناس في الحياة الغربية بشكل عام نجد الناس يعيشون سعداء ونجدهم متقدمين في حياتهم. أنت عشت في أمريكا فترة لا بأس بها وأيضا كنت هناك تمارس عملك كطبيب نفسي وعرضت عليك الكثير من الحالات النفسية. ماذا وجدت هناك؟ بس حتى تكون معلومة صحيحة هو لم يكن عملا مهنيا لأنني أنا يعني لا يحق لي العمل بشكل لكن تحت البحث وتحت الدراسة وفي المجتمعات نعم كنت أتلقى حالات كثيرة. أولا تعريف السعادة ينبغي إعادة النظر فيه. إذا كنتم تقصدون السعادة هو أن يكون معي كوب من قهوة ستاربكس في الصباح والخروج إلى العمل والعودة بنظام وعدم وجود أزمة في المرور، إذا كانت هذه هي السعادة فربما تكون يعني ربما تكون دبي مثلا مثال للسعادة. إذن ولكن إذا كنت تتحدثون عن النفس السوية فيكفي أن تعلموا أن نسب الانتحار عند طلاب الجامعة قد تصل إلى نسبة 17%. طيب يعني لا يكاد يمر أسبوع دراسي دون أن نسمع عن حالة أو حالتين محاولة الانتحار، وهؤلاء هم من يحيون الحلم الأمريكي. لا مسؤولية لا دفع لا إيجارات لا كذا، هي حياة ينؤون وينجحون بسهولة، لأن كما قلت يعني دائما ودائما أقول للناس إياكم أن تظنوا أن أمريكا متميزة بالتعليم. أمريكا متميزة في التعليم في الماجستير والدكتوراه، أما ما قبل ذلك تتفوق عليها سنغافورة، تتفوق على كوريا، كوبا تتفوق عليها. هناك أحد من ألف كتاب The Shame of Nation، عار الأمة، عن نظام التعليم الأمريكي في المدارس. أما قضية السعادة لا، هم يعانون كثيرا، المرأة تعاني كثيرا، المرأة تطالب بالعودة إلى البيت، المرأة ترى أنها سلعت بما فيه الكفاية. نحن لدينا عقدة الغالب والمغلوب الذي يتكلم عنها ابن خلدون، لدينا أن هؤلاء طالما أنهم توصلوا إلى القمر فهم أكيد سعداء. لا، هم نجحوا في عالم مادي ولكن في العالم الإنساني هم متخلفون كثيرا. أنا لذلك أقول دائما دعونا من محاولة تصنيع سيارة، دعونا من محاولة تصنيع لابتوب، دعونا من محاولة تصنيع هاتف جوال، لا أقول دعونا أي أنني ضد، ولكن الصنعة الوحيدة التي يحتاجها الناس منا الآن، العالم ينتظرها من المسلمين، الإنسان السعيد. الإنسان السعيد. إذن نعود مرة أخرى، هذه فتحة الباب والنظر إلى النفس، قراءة النفس قد توقع البعض للأسف في قضية كراهية النفس والبدء بجلدها. أقول اقرأوا الإنسان في القرآن، ستجدون أن عجينة الإنسان خلق ضعيف، خلق هلوع، خلق في عجل، خلق في كبد، ولكنه خلق سميع بصير، خلق هدي النجدين، خلق في أحسن تقويم. اجمعوا هذا وهذا ستخرج لكم خلاصة القصة في سورة الإنسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أنت مخلوق لتبتلى ولكنك معك الأدوات. فجعلناه سميعا بصيرا. كيف يبدأ الإنسان بالتصالح مع نفسه؟ أولا عليه أن يقبل نفسه، علي أن أقبل هذا المنظر الذي رأيته أمامي كائنا ما كان. والقبول دائما أؤكد، القبول لا يعني الاتفاق، القبول لا يعني الموافقة. أنا لا أقبل نفسي أن تكون متخلفة، لا أتفق مع نفسي أن تكون متخلفة أو أن تكون متأخرة، ولكن أقبلها كما هي، لأنني إذا لم أقبلها ما الذي سيحصل؟ كيف سأزكيها؟ كيف سأخذ بيديها وأخرجها إلى الخارج؟ فإذا علي أن أقبلها كما هي. ثم بعد ذلك أو خلال ذلك، خلال عملية القبول، ينبغي أن أعلم أن هذه النفس ليس لدي غيرها. البعض يقول لا أنا أتركها وأخرج لأحيا حياتي. إذا البعض يقرر أن يغلق الباب عليها، رأيتك وعلمت أنك لا تستحقين، أغلق الباب. طيب أسألك، إذا أغلقت الباب وخرجت مع من ستحيا؟ ستعود إلى بداية القصة، الناس في الصالون والنفس في السرداب، وستعود بين الحين والآخر تطرق الباب مرة أخرى. ما الذي ستفعله؟ البعض يقول لا أبقى معها في الداخل وأغلق على نفسي الباب، فيدخل في حالة اكتئاب. ويدخل في حالة اكتئاب مرضي طبعا، ويدخل في حالة شديدة ربما من الذهان، ويدخل يعلن أنه لا يريد سعادة في الدنيا، انتهى الأمر. وهذا يعني هذا إفراط وذلك تفريط، لا أريد لا هذا ولا ذاك. أنا أريد، أنا دائما أقول للناس تصوروا أنه ليست لديكم إلا هذه الجعبة المملوءة بالوقود، هل تتركونها؟ هذه هي النفس، هذه هي التي تحيا، هذه هي التي معكم وأنتم وحدكم قبل النوم، عندما تستيقظون في الحلم، في الموت، في القبر، كيف لكم أن تنسوا هذه النفس؟ من الذي يستحق أن تنسى، النفس من أجله في المخلوقات؟ لا أحد. طيب دكتور، هل يمكن بالفعل لشخص يعني يتخبط في الخراب النفسي أن يبدأ بعلاقة سوية بينه وبين نفسه بعد كل هذا التخبط؟ إذا نعم. إذا اتبع يعني نعم. قبل أيام حدثتني يعني إحدى الأخوات، وكنت يعني وكانت قد قرأت كتاب فقه النفس، وهي تعمل في مستشفى يعني مستشفى مصح نفسي هنا في الأردن. قالت يا دكتور أنا ينبغي أن أوصل لك هذا الخبر. قلت لها تفضلي، يعني أي خبر؟ قالت هنالك بعض المرضى لهم سنوات في المصح، عرضت عليهم فقه النفس وبدأت معهم بفقه النفس وهم الآن الحمد لله. طبعا الخبر ليس جديدا علي لأنني أمارسه من 2002، ولكن إذا بدأ بالخطوات، إذا صبر، إذا جاهد، إذا استطاع أن يفتح، أن يخرج الناس ويفتح الباب ويضع لنفسه هذه النصف ساعة في اليوم ويحل يحل هذه الأسئلة، يجلس مع نفسه، يقبل نفسه كما هو، ثم نتحدث عن التقدير لاحقا. إذا استطاع أن يفعل هذا، والله البعض يقول يا دكتور أنا بمجرد الخطوات الأولى، قلت لا حاجة لي بدكتور عبد الرحمن. أقول لهم لهذا السبب كتبت الكتاب، أنا كتبت الكتاب لأنني أريد لمهنتي أن تنتهي، أنا أريد لمهنتي أن لا يعود. قد يستعجل البعض الآن، كيف لطبيب يريد لمهنته أن تنتهي؟ إذا كانت بمعنى أن أجلس مع شخص بمفرده حتى أترجم له نفسه، فأنا أريد لهذه المهنة أن تنتهي. أما المهنة التي تؤلف معاجم نفسية حتى نعيد النفس إلى أصولها، أما المهنة التي تؤلف معاجم للمدارس حتى نعلم الناس الطلاب كيف يقدرون أنفسهم، أما المهنة التي تجعلنا نتدخل في وزارة التربية والتعليم ونخلصها من التخلف الذي هي، هذه المهنة التي أريدها أن تستمر. أما أن تكون، أن يكون شغلي الشاغل أن أجلس مع فرد بمفرده لأترجم له نفسه، لأقول له يا فلان عندما فعلت كذا كنت تقصد كذا، يا فلان عندما فعلت، هذا ما يسمونه الاستبصار، self introspection. أنا أريد أن أقول للناس هذه المادة تعلمكم كيف تقرؤون أنفسكم، إذا كان هنالك صعوبة فربما تحتاج إلى اختصاصي حتى يعطيك يعني الخطوات الأولى، ولكن الأصل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذن نبدأ نكمل الخطوات في فهم النفس وقبول النفس. إذن هي ثلاث أقسام فقه النفس: قراءة النفس وهي ما قلناه، جلسة مع النفس يوميا أعطي نفسي حقها، أسأل نفسي هذه الأسئلة. صعبة؟ نعم هي صعبة، لأنها كما أقول للناس، البعض يقول يا دكتور جلست مع نفسي ولم أدري ما أقول. أقول نعم، لأنك غريب عنها، لأنك غريبة عنها. أمازحهم أحيانا فأقول من غربتنا عن أنفسنا صرنا نحتاج إذا جلسنا مع أنفسنا إلى محرم، لأنها غريبة، صرنا نحتاج إلى من يعرفنا عليها. أقول لهم كأنك جلست إلى شخص بجوارك في قطار أو في قاطرة أو في باص أو في سفينة أو في طائرة، أول ما تجلس تقول أهلا ثم تسكت، ليس ثمة لغة مشتركة، لأنني لا أعرف نفسي. فينبغي علي أن أتحمل هذه الخطوات الأولى في قراءة النفس، لأنني أتعرف على نفسي للمرة الأولى. بعد قراءة النفس كما قلت قبول النفس، ينبغي أن أقبلها كما هي، لا أرفضها، لا أجلدها، لا أعذبها، قد أتحمل منها شيء من العتب، أين أنت، لماذا تركتني إلى آخره، قد أبكي، نعم وعلي أن أبكي، وعلي أن لا أخجل من البكاء، هذه إحدى مشكلاتنا، عندما لا نبكي، عندما لا نعبر عن أنفسنا نخرج إلى الناس مرة أخرى بقناع. بعد قبول النفس وبعد أن أعلم أن هذه هي النفس التي لدي، أسحبها إلى الخارج، وهنا تبدأ عملية تقدير النفس، نعم، أو ما نختصرها بكلمة التزكية، وهي تقوم على قدمين: التخلية والتحلية، أو التفريغ والشحن. وربما هذا يعني ربما دكتور قبل أن ننتقل لهذا الموضوع، كنت دائما تتحدث أو تنصح الكثير من الناس المنشغلين في كثير مثلا من الأعمال التطوعية أو المنشغلين في الأعمال الخيرية بشكل عام أن يتوقفوا قليلا ويصلحوا ذواتهم. نعم. وبالتالي أنت تنصح بتزكية النفس قبل العمل، ولكن طبعاً. أحيانا قد يرد عليك البعض بأن الحياة تحتاج إلى أن نلاحقها بالعمل، ولا وقت لدينا لكي نوقف العمل. فكيف يستطيع الإنسان أن يوازن بين موضوع أن يزكي نفسه وفي ذات الوقت أن يستمر بالعمل؟ إذا قلنا أن النفس هي الحياة انتهى الأمر. يعني إذا قال أن الحياة تحتاج لنوع من الملاحقة، أقول ضع كلمة الحياة النفس. أنا عندما أعمل في التطوع، إذا كان عملي في التطوع هو هرب من النفس، فأي تطوع هذا؟ نعم. إذا كنت أريد أن أمسح على رأس يتيم لأن لدي من قسوة القلب في بيتي الشيء الكثير، فأي تطوع هذا؟ أما إذا زكيت نفسي، وما يعني البعض عندما نتكلم عن تقدير النفس إن شاء الله سنشرح هذا أكثر، البعض يظن أن عملية التزكية وتقدير النفس تحتاج إلى ساعات في اليوم. والله من كرم الله ومن كرم هذه النفس أنها لا تريد منا إلا دقائق. هذه الدقائق كفيلة بأن تسعدنا بقية اليوم. نعم. البعض يتساءل أحيانا، يسألونني يا دكتور من أين تأتي بهذه الطاقة؟ دورة تدريبية، تلفزيون، سفر، أحيانا أكون في دورة تدريبية إلى المطار، أنزل من الطائرة إلى دورة تدريبية أخرى في مكان، أقول لهم لأنني أعطي نفسي حقها. نعم. يقولون أين متى؟ أقول لهم في جلسة في الطائرة، في جلسة في مع التاكسي، في وجودي في السيارة. البعض يتصور أن المسألة تحتاج إلى يوغا على شاطئ البحر فينبغي أن... هذا كلام خيالي. العزلة الشعورية بإمكاني، أقول للناس هذا المثال التقليدي، إذا كنت في السيارة وفي زحمة المرور والناس عن اليمين وعن الشمال يسبون بعضهم ورأيت القمر فتذكرت الدعاء المأثور ربي وربك الله، في هذه اللحظة أكون قد سموت وعدت وأنا في تلك اللحظة، فأكون قد زكيت نفسي وقد غسلتها من هذه الدنيا ومن متاعبها بلحظات. وربما هذا نفصل فيه أكثر عندما نتحدث عن التقدير. أيضا دكتور لو عدنا قليلا لموضوع قبول النفس، قد يسأل البعض كيف أستطيع أن أقبل نفسي وأنا على خطأ؟ أنا قلت بالتالي. القبول ليس الاتفاق. نعم. القبول هو هذه نفسي شئت أم أبيت، هل أبحث عن غيرها؟ هل هنالك سوق لتأجير النفوس؟ لا. لكن لا يعني الاتفاق. كما أنني قد أقبل جارا نصرانيا أو يهوديا أو أو لا دينيا أو ملحدا، ولكن لا يعني أن أتفق معه. النبي مات ودرعه مرهون عند يهودي، هل يعني هذا أنه اتفق معه؟ لا. طيب دكتور هذا الموضوع يعني يطول الحديث فيه، ولدينا أيضا تفصيل آخر في موضوع تقدير النفس لربما إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. مشاهدينا يعني شكرا لكم لمتابعتكم حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله حيث سنكمل هذا الموضوع مع تقدير النفس من ألف باء النفس. كونوا معنا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق